الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، نبدأ في الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: ما صدر أولا كان إجابة، وما صدر ثانيا كان قبولا، فذلك عند الجمهور. نتيجة العقد قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا كزمن المكالمة في هذه الدنيا. يصح البيع بالمعاصرة الجنسية خلافا للشافعية والحنفية. خلافا لمين؟ مين اللي قال يجوز البيع بالمعاصرة الجنسية؟ الحنفية. والمانعون مطلقا هم والمبيحون مطلقا هم الظاهرية والجمهور يضيقون باب الشروط خلافا للحنابلة. الظاهرية والجمهور يضيقون باب الشروط خلافا للحنابلة. صحيح. ايوه، لكنهم اضيق من الحنابلة ولا لا؟ الحنابلة قالوا الضابط الشرط الا يكون بخصوصه نص يمنعه، الا يكون بخصوصه نص يمنعه، وما عدا ذلك فعلى اصل الحل والاباء. اما الجمهور او الظاهرية فقالوا الاصل في هذا الحظ والمنع الا ما ورد الدليل بايه؟ باباحته. والذين وسعوا قليلا قال نصا او استنباطا، لكن اوسع المذاهب في باب الشروط هم وبعض المالكيه والحنابله وبعض المالكيه. طيب، الشروط الفاسده عند الحنابله على اضرب اربعه: من شرطت عند نكاحها طلاق ضرتها صح عقدها دون شرطها. العبارة صحيحة. من شرط الطلاق ضرتها عند ايه؟ عند النكاح، فإن العقد يصح والشرط ايه؟ يلغو، لأنه فاسد. ايه؟ طيب، لو هي ضمنت هذا في العقد، يبقى ايه الحب؟ يعني ازاي الزواج صحيح والعقل فاسد؟ الزواج صحيح والشرع فاسد. طيب، يجوز للمشتري ان يشترط صفة في المبيع مما له فيه مصلحة. الشرط الجزائي، انا قلت ان هو العقوبة المالية عند التأخر في سداد الدين ذاته. قصد، لان احنا نستثني من الشروط الجزائية المالية ما له تعلق بالديون، لأن يفضي إلى الربا. يعني يفضي إلى إيه؟ إلى الربا. واضح؟ والإشكال يأتي فيما يتعلق بالأعمال والالتزامات. الأعمال والالتزامات التي يترتب على الإسلام بها ضرر، هذه التي تقبل أن يعوض عنها بمال. لكن لو قلنا إن فلان له عند فلان 100، فإذا تأخر عنه شهرا ألزمه بدفع غرامة مالية، يبقى إيه؟ يبقى هذا عين الربا المحرم. نعم؟ لا، خد بالك إنه إحنا لو قلنا بهذا، إنما نقول بطريقة الربا التي جاءت الشريعة بهدمه. الشريعة جاءت بهدم ربا النتائج. وربا النتائج عبارة عن إيه؟ كان الرجل يسلف غيره المال، يعطيه المال، فإذا جاء الأجل قال: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي، أو يقول له: أخرني وأزيدك، أخرني وإيه؟ وأزيدك، يعني جه الوقت المفروض يسلف، ما جاش يسلف، يبقى يقول له إيه؟ أديك مهلة شهر وخذ المية 110. وده في الحقيقة هو الايه؟ هو الربا الذي جاءت الشريعة بهدمه. انما لما يكون بيننا معاملة في عمل، تبني بيت متأخر سبب أو لآخر، فاضطررت أنا إلى أن أسكن هنا أو هناك بالضوابط التي ذكرناها في شرط الجزائر، لأن هذا لا يكون عبارة عن معاوضة عن المال منه. طيب، الأصل في العقود والشروط هو الحظر عند الجمهور، هذا خط. نعم، الشرط الباسط لا اعتبار له إذا كان العقد صحيحا. طيب، احترم. ننتقل إلى الكلام على المبحث الثالث، وهو الكلام على علوم العقد. نعم، هذا الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المصطفى وبعد. الحديث في هذه المحاضرة سوف يتناول عيوب العقد، عيوب العقد. العقد هذا التعامل التعاقدي له عيوب تعيب، ونبدأ التعاقد المالي يقوم على أصل هو الرضا. أصل هو الإيه؟ هو الرضا أو التراضي، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا لابد من حصول أصل الرضا في العقود، فإذا غاب الرضا صار هذا العقد مختلا، صار للعقد خلل يمنعه من صحته، يمنع من نفوذه، يمنع من ترتب آثاره عليه. ولا شك أن كل متعاقد له مقاصد يقصد إليها من إبرام العقد، فإذا غابت هذه المقاصد أو اختلت فإن هذا يفوت مقصوده من إنشاء العقد. إذا اشتريت سيارة لأركبها فبانت معصوبة، بانت معصوبة، فما مقصدي من شرائها؟ يفوت مقصدي من شرائها. أو تزوجت امرأة لأستمتع بها فبان في عقلها جنون مثلا، فهذا يمنع من الاستمتاع بها. ولكن هذا إذا مفترض في العقد أن يكون مبنيا على أصل الرضا، فإذا وجد ما يخل بهذا الأصل فإن هذا العقد يكون عرضة الخلل. أحيانا يأتي الخلل فيسبب العقد، وأحيانا يأتي الخلل فيجعل العقد قابلا للفسخ. أحيانا يفسخ مباشرة، وأحيانا يجعله قابلا للإيه؟ للفسخ. الأصل أن العقود لازمة من الإيه؟ من الجانبين. إذا كانت العقود كذا كالبيع مثلا، فإن فسخ هذا العقد لابد أن يكون برضا الطرفين. أحيانا يكون العقد لازما من الجانبين ويتحقق الفسخ لأحد الطرفين دون الآخر، كأن يكون هذا الطرف وقع عيب في رضاه للعقد، أو كان من الطرف الأول ما يؤدي إلى احتلال رضا الطرف الثاني بهذا العقد. والعلماء يقولون إن هذه العيوب ترجع إلى أمور، منها الإكراه، ومنها ما يسمونه بالغلط، ومنها ما يسمونه بالغبن، ومنها ما يسمونه بالتغيير والخداع. فنحن سوف نشير إلى كلمات يسيرات من ما يتعلق بعيوب العقد لنكون على بينة منها، من غير أن ندخل في تفاصيل، لأن كل موضوع من هذه الموضوعات تحته تفاصيل كثيرة، وليس المقصود أن نستقصي أو أن نبحث في عمق هذه التفاصيل، وإنما المقصود أن توجد لدينا فكرة عامة عن هذه المسائل أو عن هذه القضايا. إذا أردنا أتكلم عن الإكراه، فالإكراه عبارة عن حمل الغير، حمل الغير، على امر لا يرضاه بغير حق، ان تحمل غيرك بغير حق على ان يقول او ان يفعل امرا لا يرضاه، هذا هو الاكراه. اقول انا امتنع مثلا عن فعل ما، فتاتي انت بقوه سلطانك او بقوه بدنك او بقوه اعوانك او بما يكون في يدك من سلاح ونحوه، فتحملني على ان افعل او على ان اقول ما امتنع منه عاده. لولا الاكراه لما قلت، او لولا الاكراه لما فعلت. والاكراه الذي تتعلق به الاحكام على قسمين او على ضربين، يعني يقولون الاكراه ملجئ وغير ملجئ، او اكراه كامل وتام واكراه ناقص. الاكراه الكامل او التام او الملجئ يقولون هو ما يفسد الرضا والاختيار، ما يفسد الرضا والاختيار. واما الناقص فهو ما يفسد الرضا ولا يفسد الاختيار. ما الفرق بين ما يفسد الرضا والاختيار وما يفسد الرضا دون الاختيار؟ ما الفرق؟ لو ان انسانا حمل انسانا رفعه، طيب رفعه ثم قذف به على شخص اخر فقتله، هذا المقذوف كان راضيا بهذا؟ هل هو مختار لان يفعل هذا الفعل؟ صار كالكرة في يد هذا المكره، حمله فقذف به حال كونه مقذوفا به في الهواء ولا يملك من امره شيئا، فهو لا يرضى بان يقتل ولا يختار ان يقتل احدا، صار كالاله في يد مكره، صار كالاله في يد مكره. واضح؟ لو ان انسانا نائما وبجواره طفل نائم فانقلب عليه، انقلب عليه فكان من نتيجة هذا انه قتله، هل يقال انه كان مختارا لقتله؟ هل يقال انه كان راضيا بقتله؟ طيب هذا الطفل مستيقظ وهذا الانسان مستيقظ، فجاءه انسان مثلا يحمل سلاح فقال له اقتل هذا الطفل، وشهر السلاح في وجهه فقتله، هل هو راض بان يقتل؟ ليس راضيا. لكن هل هو مختار لان يقتل او لا؟ مختار، يعني قتل غيره ليحمي نفسه او اهلك مهجة غيره ليبقي على مهجة نفسه. واضح؟ واضح الفرق؟ انا مثلا هددني انسان بالسجن مثلا ان لم افعل كذا ففعلت، حين افعل مختارا ولا لا؟ صار لان لي اراده، لكنني غير راض بما افعل، غير راض بما افعل، عندئذ يكون هذا اكراه، ولكن هذا الاكراه ناقص. اذا كان لدينا نوعان من الايه؟ من الاكراه، ما يفسد الرضا والاختيار، وده اكراه والجاء كامل يكون معه المكره كالآلة في يد مكرهه. وهذا كما لو كان التهديد بالإسلام النفس او اتلاف العضو او اهلاك جميع المال، وكان التهديد قريبا بحيث انه يمكن ان يباشر هذا المكرم ما يهدد به، يعني ممكن ان يوقع به فعلا، لان حقيقي ليس بمظنون. فهذا يسمونه ايه؟ اكراه ملزم او اكراه كامل او اكراه تام. واما الناقض فهذا قد يكون بتهديد مشتمل، كان يقول له ان لم تفعل كذا فساشهر بك، او ان لم تفعل كذا فساضربك. والضرب لا يكون ضربا مبرحا، لا يكون ضربا يفقد معه عضو من الاعضاء، او لا تفوت معه منفعه هذا العضو او منفعه نفسه بالكليه. يبقى هنا الاكراه في الاله التي يقع بها وفي الضرر الذي يترتب عليه محتمل، شيء ايه؟ محتمل. او يقول له ساخذ بعض مالك، اذا الاله هنا يسيرا، فهذا لا يبالى بمثله في ايقاع المحرمات، لا يبالى بمثله في فعل المحرمات، فلا يحقق معنى الاضطرار ولا يحقق معنى الالجاء. قال الفقهية المشهورة ان الضرورات تبيح الايه؟ وانه لا محرم عند الاضطرار. هنا لم يتحقق اضطرار، لماذا؟ لان الاذى يمكن ان يحتمله الانسان، لانه اذى يسير، او يكون تهديدا لا يتوقع معه ان يباشر المهدد ما هدد به او عليه. الاكراه له اثر في العقود، الاكراه له اثر في العقود. الجمهور يعتبرون انه اذا وقع اكراه الملجئ او اكراه كامل او اكراه تام انه يؤثر في صحة العقد الذي يأتي به المكلف، سواء كان العقد او كان التصرف قوليا او كان التصرف عمليا. فكأن المكره تصرفاته مهدرة لا يصح منها شيء، لا بيع ولا شراء ولا طلاق ولا شيء من هذا. طيب، ويستدلون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتك الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويخالف الحنفية فيقولون ان تصرفات المكره القولية، خد بالك القولية دون العملية، القولية تقع صحيحة نافذة لا أثر للإكراه فيها. يعني لو أن امرأة رفعت في وجه زوجها سكينا أو حملت آلة نارية وقالت له طلقني فطلقها، يقع عند الحنفية ايه؟ طلاقها. اما الجمهور فيقولون ان هذا لا يقع طلاقه ولا يعتبر، لا يقع طلاقه ولا يعتبر. وعلى عهد علي رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه روي ان رجلا تدلى بحبله يشتر عسلا، يجني عسلا جبليا، فعقد حبلا ثم تدلى بهذا الحبل وقد ربطه على ايه؟ على وسطه. فجلست زوجته على الحبل وبيدها سكين، رجل متدلي من الحبل في وسط الجبل يشتار عسلا، يعني يجني عسلا. فجلست المرأة على الحبل وبيدها سكين وأمرته أن يطلقها وإلا قطع في الحبل، فطلقها. ثم رفع أمره إلى علي رضي الله تعالى عنه فردها إليه، ولم ير هذا طلاق، ولم ير هذا طلاق. إذا طلاق المكرة عند الجمهور لا يقع، لأنه قد وقع ما يخل به بإرادته وبرضاه بهذا العمل. أما الحنفية فيفرقون بين القول والفعل ويعتبرون التصرفات القولية من المكره صحيحة نافذة لا أثر للإكراه فيها. ولهذا سنجد أن الحنفية يخالفون في طلاق المكره ويخالفون في طلاق السكران المتعدي بسكره ويخالفون في بعض المسائل تتعلق بمبدأ الرضا بالعقول. حتى لا نطيل طبعا مسائل الإكراه كثيرة والتفاصيل فيها طويلة، لكن نحن فقط نشير إشارة. أيضا من مما يفسد العقول الغلط، والغلط يتعلق بمحل العقد المعين، والتعبير بالغلط هذا تعبير عند الحنفية، بالغلط أو بالخطأ هذا عند الحنفية، ويدخله الجمهور في مسميات الأخرى. على كل حال يقولون إن الغلط يتعلق بمحل العقد المعين، كأن يتعاقد على سلعة موصوفة بوصف معين ثم يظهر خلاف هذا الوصف، يظهر خلاف هذا الوصف، فيقال ان هذا الغلط مفسد للرضا بهذا العقد. ويقسمون الغلط الى نوعين، نوع يترتب عليه بطلان العقد، ونوع لا يترتب عليه بطلان العقد وانما يثبت للمتضرر فيه حق الفسخ، فنوع يفسد العقد ويبطله، ونوع يعطي للمتضرر حق الايه؟ حق الفسخ. طيب تأملنا انسانا اشترى خاتما، لا انسانا اشترى خاتما فيه قطعة تبرق قيل له انها من الماس، فتبين انها من الزجاج الكريستالي. كان بين الزجاج وبين الماس فرق كبير. أو خاتما، امرأة اشترت خاتما من الذهب فتبين أنه من النحاس مثلا. أو رجل اشترى لحما على أنه مذكى فبان أنه ميتة، فكم بين المذكاة والميتة من الفرق؟ هذه إذا تشترى بدرهم وتلك تدفع فيها أموال كثيرة. إذا الغلط الذي نتحدث عنه على نوعين، النوع الأول نوع يترتب عليه بطلان العقد، وهو الذي يرجع الاختلاف فيه إلى الاختلاف في الجن أو الاختلاف البين في المنافع. منفعة الذهب لا تقارن بمنفعة النحاس. منفعة المال لا يمكن أن يدانيها الزجاج، إذا هذا اختلاف بين في المنافع، فالاختلاف كما قلنا بين الذهب وغيره أو بين الأحجار الكريمة وغيرها أو بين المزكاة والميتة مثلا من اللحوم، فهذا يرتب بطلان العقد. وأما إذا لم يختلف الجن او لم تختلف المنافع اختلافا بينا، كمن مثلا اشترى حيوان على انه ذكر فتبين انه انثى، فهذا الجنس هو الجنس والمنافع هي المنافع، لكن الذكر مثلا افضل من الانثى، فهذا لا يرتب بطلان العقد وانما يثبت للمتضرر حق الفسخ، يعني له ان يفسخ العقد. انما في الاول العقد منفسخ بذاته لانه على محل غير المحل، اشتريت ذهبا فبان ايه؟ نحاسا، فهذا دون الاول. الاول العقد فيه باطل ومفسوخ من تلقاء نفسه، والثاني يثبت فيه للمتضرر حق الفسخ. ولماذا قلنا يثبت فيه المتضرر حق الفسخ ولم نبطل العقد؟ اولا الاصل ان نعمل على رعاية العقود وتصحيحها، والا نبادر الى ابطالها او افسادها، لانه من المصلحة ان تستقر معاملات الناس والا تفسد او تفسد بسبب دون السبب الذي يأتي على اصل هذا العقد. فاذا كان هنا وجه للابقاء على العقد فالاصل ان نعمل على ابقائه. هنا حين نثبت للمتضرر حق الفسخ فاننا نقول للمتضرر ان يفسخ ان شاء وله ان يستبقي السلعه ان شاء، ولو كانت المنافع المترتبه على ذلك اقل، وله ان يطالب من باعه او تعاقد معه بارش النقص، يقول والله هي كانت أو الشيء الذي اشتريته كان الطرف منه ذكر فبان أنثى، والأصل أن الذكر بمئة والأنثى بكم؟ بثمانين مثلا، فربما دفع له العشرين ويبقى العقد صحيحا نافذا تترتب عليه آثار. أو يسامح من تلقاء نفسه، يسامح من تلقاء نفسه، يقول طيب لا انثى انثى ما يجراش حاجة، الفرق بسيط والامر يسير ويستقر العقد، لكننا انصافا وتحقيقا للعدل نعطيه حق الايه؟ حق الفرق، فان قبل فالحمد لله والا فان له ان يفسخ هذا الايه؟ العقد. الغبن ايضا عيب من العيوب التي تتعلق بالعقود، والغبن في اللغة اصله من النقص. في الاصطلاح كون احد البدلين او احد المقابلين او احد العوضين انقص من الاخر، الشيء الذي يباع بعشرة لو انك اشتريته بثلاثين كنت مغبونا، الشيء الذي يساوي عشرة لو بعته بثلاثة كنت مغبونا، يعني داخل عليك نقص فاحش في هذا الايه؟ في هذا البيع. وايضا الغبن ينقسم الى قسمين، غبن فاحش وغبن يسير. الغبن اليسير لا اختلاف على صحة العقد معه. لماذا؟ لانه دائما في كل بيعه وفي كل تعاقد وفي كل تعامل يكثر ان واحد يتشفر شويه او يتربع شويه او يزداد من الربح شيئا ما، فلو قلنا ان الغبن اليسير يفسد العقود يبقى لن تستقر عقود ابدا. يبقى الغبن اليسير هذا لا يخرج كما يقول الفقهاء عن تقويم المقومين وتقدير المقدرين. يعني ايه؟ انا ذهبت لشراء مثلا سيارة مستعملة، كويس؟ السيارة المستعملة معروف حالتها تمام، حالة الموتور، حالة العجل، سويتش، حالة جسم السيارة، والموديل معروف، ويعني اختبرت السيارة اختبارا كاملا وقدرها الشخص الذي يبيع ويشتري بخمسين ألف، طيب؟ واشتريت أنا بخمسين ألف، فجاء بعد شوية خبير ثاني قال لي بكام اشتريت السيارة؟ اشتريت بخمسين، قال لي لا تساوي تسعة وأربعين، تساوي تسعة وأربعين أو تساوي ثمانية وأربعين، هل هذا يبيح لي أن أرد السيارة؟ لا، لا يبيح أبدا أن أرد الإيه؟ السيارة. ليه؟ لانه لما احد المقدرين او المقومين قال انها تساوي 50 والثاني قال 48 والثالث قال 49 والرابع قال 51، هذا كله مما يدخل تحت نطاق تقويم المقومين وتقدير المقدرين، لانه التفاوت في هذا لابد ان يقع. ليه؟ لان هذا الامر ليس من الامور التي لا يختلف فيها، بل هذا من الامور التي يجري فيها اختلاف وجهات الايه؟ النظر. هذا يقدرها بأزيد وهذا يقدرها بأقل. لكن لو واحد قال هي 49 يبقى ده يدخل تحت تقويم المقومين او تقديم المقدمين؟ لا، خبراء قالوا انها تزيد 10% او تقل مثلا 10%، تبقى 51 تبقى 49، هذا كله ايه؟ لا باس به. والغبن هنا غبن يسير يتغابن الناس بمثله عادة، يتغابن الناس بمثله ايه؟ عادة. ده تشطر شوية فزاد 1000، ده يعني قصر شوية فدفع زيادة 1000. لكن ما لا يدخل تحت تقويم مقوم ولا تقديم مقدم هذا يسمونه الغبن الفاحش، الغبن الفاحش. طيب ايه حكم الغبن الفاحش؟ بعض الفقهاء يقول يقسم الغبن الفاحش الى قسمين، غبن فاحش في اموال الاوقاف او في الاموال المحجور عليها لمصلحة يتيم ونحوه كبيت المال مثلا، اموال العامة يعني، يقول ان الغبن الفاحش في هذه الاموال يبطل هذه العقود ويفسدها. لماذا؟ قالوا لان هذه الاموال اصحابها لا قدرة لهم على دفع الضرر عن انفسهم، يتيم ماله في يد الوصي عليه او الولي عليه، تصرفه فيه في هذا المال منوط بالمصلحة، لا يجوز له ان يتصرف الا على خلاف الا على وفق المصلحة. فلو تصرف على خلاف المصلحة بان غبن في بيع غبنا فاحشا او باع باقل من السعر بقدر فاحش لا يتغابن الناس بمثله عادة، فإن هذا البيع يكون مردودا وفاسدا وباطلا. أما لو كان المال لغير محجور عليه أو لغير مال مرفوض أو لغير مال من الأموال العامة، قالوا إن الفقهاء سلكوا بشأنه على أقوال ثلاثة. القول الأول إنه لا أثر أيضا للغبن الفاحش في العقود وانها تمضي صحيحه، لكن الذي يعني غش او خدع او دلس او زور هذا يكون ايه؟ آثما. ثم ان الذي ترك البحث والتفتيش والسؤال يكون مقصرا كده. طيب والقول الثاني ان هذا الغبن يثبت حق الفسخ مطلقا، سواء كان هذا في مال يتيم او في مال غير يتيم، في مال اوقاف او في اموال خاصة لأناس، حق الفسخ يثبت مطلقا، وذلك رفعا للظلم الواقع على هذا الانسان الذي تضرر بهذا العقد. اجر مثلا ازارة، كان تكون البيت يكون البيت تساوي 1000 فاجره ب200 ونحو هذا، فهذا وقع عليه ظلم يجب ان يرفع. القول الثالث ان هذا الغبن يعتبر اذا كان مرده الى تغيير وقع من الغابن، يعني الشخص الذي خدعه، اذا كان مرد هذا الغبن الى تغيير حصل، الى خداع حصل، الى غش، الى تدليس حصل، إذا يثبت حق الفسخ. أما إذا لم يكن ثمة تغيير أو ثمة خداع أو ثمة كذب فلا أثر لهذا التغيير. وهذا قول لعله أعدل الأقوال، لأن فيه رعاية لحصول الاستقرار في العقود، وفيه أيضا عدل من جهة أن هذا الذي خدع أو غش أو كذب أو دلس لا يصل الى مقصوده من حصول المال بهذه الطريقه، لان الغش محرم، من غش فليس منا، او وقع منه ما يسمى بالنجش. النجش هو ان يزيد في السلعه من لا يريد شراءها ليغر غيرها. واضح؟ فلو وقع شيء من الممش او شيء من الكاذب شيء من الخداع، ما مثاله؟ زمان الشاة تراجل ما لها من اللبن، فيترك صاحبها حلبها يوما ويومين وثلاثة ايام حتى ينتفخ به الضر، فينظر اليها المشتري فاذا الضر ايه؟ امتلئ لبنا، فيعتقد انها حلبت البارحة وان هذا اللبن لبن ليلة واحدة، فيرى انها حلوب، والحق انها لم تحلب منذ ثلاث. فهذه يقال عنها المصرات، مصرات يعني جمع اللبن في فروعها تتصرر بحمد الصرة كده مثلا، امتلأ الضرع لبنا، والحال ان هذه الشاة لم تحلب منذ ثلاث. فده نوع من انواع الايه؟ الخداع. خداع، وهذا الخداع لا سبيل للمشتري ان يطلع عليه او ان يعرفه. هل فعلا الشادي حلبت بالليل واللبن الموجود ده لبن ليله واحده، ولا بقالها يومين لم تحلب، ولا ثلاث؟ واضح؟ اذا هنا الذي طر هذه الشاة يكون مخادعا، يكون ايه؟ مخادعا. وبالتالي اذا حصل شيء من هذا فانه يثبت للمتضرر حق الايه؟ حق الفسخ. واضح؟ وهذا اعدل الاقوال. طيب سؤال، انا مثلا مريت على عربة تباع عليها فاكهة، وانا ماشي بالسيارة كده لمحت، فاذا فاكهة ممتازة والسعر الموضوع بشكل مناسب، توقف سيارة في سيدي وتنجي 2 كيلو مثلا، فوزن 2 كيلو الجانب ونص في هذا الكيس، فإذا الذي فيه ليس كالذي إيه؟ رأيت. الحاصل أنه هو حافظ على أطراف العربة، هذه الفاكهة حسنت الشكل والمنظر، واللي في الداخل شيء مختلف، الموز مثلا ده كان شكله حلو، الموز اللي بيبيع منه او التفاح المعروف شكله متميز، والذي يعبي منه حاجة ثانية خالص. فما رأيكم؟ يصح هذا البيع او لا؟ ينعقد او لا؟ في تدريب حصل ولا ما فيش؟ راجل حاطط الفاكهة حلوة قدامي وفي الوش كده وحاجة جميلة، لكن اللي دخل جوه الكيس اللي انا هاخده معايا البيت شيء اخر. فما رأيكم؟ هل يعتبر هذا البيع مفتوح ولا البيع صحيح؟ طب نطبق القاعدة، قول ان هذا الغبن يعتبر اذا كان التغرير من الغابن، الغابن اللي هو البائع هنا مثلا، فيثبت لي حق الفسخ. اما اذا لم يكن تغرير فالاسباب حصل التغرير، اذا البيع ده يثبت على حق الفسخ ولا لا؟ من العلماء من يقول لا يثبت حق الفسخ. لماذا؟ قالوا لان هذا التغابن، هذه الطريقه سازدة في الايه؟ في التغرير. معروف لدى كل احد ان هؤلاء الباعة الجائلون المتجولون يعني يضعون الجيد في الاعلى وامام الناس، والذي يبيعون منه في الايه؟ في الاسفل. فينبغي لمن اراد ان يشتري ان ينظر كيف يعبئ وماذا يعبئ ومن اين يعبئ له هذه الايه؟ الفاكهة. فيقولون ان هذا شيء وان وقع تقرير لان تقرير سهل معروف بسيط واضح كأنه لا تغرير، لأنه هو لو نظر بعينه سيرى، لو نظر بعينه سيرى، بخلاف ما لو كان الأمر فيه خداع شديد، زي صاحب الإيه؟ صاحب الصبرة الكومة من القمح اللي كانت موضوعة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها يده فأصابت ايه؟ فللت. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته يعني ظاهرا أو بينا حتى يراه الناس؟ من غشك فليس ايه؟ فليس منه. ده الصبر دي في تحت أو جوه الايه؟ الشيء المعقوب من القمح وعلى الظاهر شيء جديد أو سليم. فهنا أنت لو نظرت للصبرة دي من كل ناحية هتجد إن الإيه؟ القمح كله سليم، في حين إنك أنت لو ضربت إيدك جوه هتخرج إيه؟ هتخرج قمحا مبتلا ربما معصوب أو تغيرت رائحته. لذلك كان هذا من الغش. على كل حال، إذا كان الشيء فاحشا، إذا كان الشيء فاحشا وكان بعمل مقصود من الغابن أو من البائع، صار هذا مؤثرا في إيه؟ في ثبوت حق الفسخ لمن غبن. واضح؟ طيب واحد يقول لي إيه الحد الضابط بين اليسير والكثير من الغبن؟ فماذا نقول؟ ايه الحد الضابط؟ العذر. لان كل امر نبه الشارع عليه ولم يضع له ضابطا فان مرده الى الايه؟ الى العذر. مرده الى العذر. بعض الفقهاء وضعوا بعض الضوابط لما يعني يثبت معه حق الفسخ. يعني قال بعض المالكية: والله لو انه الشيء اللي بيتباع بمية باع بمئة وثلاثين الى الثلث فان البيع صحيح ونافع، لو زاد عن الثلث يبقى ايه؟ يبقى البيع ده مردود. استدلوا على هذا بايه؟ قالوا بقول عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. قال لك يبقى الثلث يعني من الغبن الفاحش، من غبن صاحبه بأزيد من ثلث الثمن فإن هذا يعتبر غبنا إيه؟ فاحشا، به يرد البيع وتتأثر العقود بمثل هذا الإيه؟ الغبن. لكن على كل حال هذا ليس صريحا فيما نحن فيه. الذي نحن فيه هو إيه؟ هو رد البيع بالغبن أو رد العقد بالغبن أو ثبوت حق فسخ العقد بهذا الغرض، وهذا ليس فيه نص. لكن يبقى ان هذا اجتهاد من الفقهاء يناسب ذلك الزمان وذلك المكان. وقد يوجد هنا عرف يعمل به، مثلا سعر الذهب. الذهب الان الجرام مثلا ب 150، لو واحد زاد على ال 150 50 مش ده التلف؟ يبقى بقى خلى الجرام بايه؟ مهم السعر معروف. فهل بمثل هذا يرد البيع او لا؟ يرد بمثل هذا يرد البيع، لانه غبن في هذه الحالة فاحش من سعر محدد. لو زاد يزيد يسيرا او يقل قليلا، انما يزيد بمقدار الثلث ده يعتبر ايه؟ يعتبر غبن، يعتبر غبنا فاحشا. طيب في شيء قريب من الغبن يسموه التغرير. والتغرير في اللغة أصله الخداع. التغرير أصله من الخداع، وهذا يعبرون عنه بأنه استعمال الطرق الاحتيالية لحمل الإنسان على التعاقد ليظن أن العقد في مصلحته، زي ما يقول صاحب السلعة: السيارة دي قيمة لي بمئة ألف، يعني جالي واحد حط فيها مئة ألف كاش، وهو في الحقيقة لم يأتي أحد وهو كذاب، لم يأتي أحد، فهذا خداع وكذب محرم على هذا المتعاقد، هذا منهي عنه لأنه كما قلنا من الغش المحرم والخداع الذي لا يجوز بحاله. وعلى كل حال هم يقسمون التغرير ايضا الى قسمين: قولي وفعلي. القولي اللي هو زي ما يقول قيمة لي بكذا، دفع لي فيها كذا، هي بكذا، وقعت علي بكذا، يعني انا اشتريتها بكذا وهو ايه والعياذ بالله كذب، لم يشتريها بكذا ولم تسل له بكذا. نعم. كذب كذب، هذا كذب كذب. لا لا، له ان يقول ابيعوها بكذا، لا ما يروحش يقول انا جالي واحد سلمها بكذا ودفع فيها كذا، ده كذب. انما يقول انا ابيعها بمئة ثم ينزل لتسعين ماشي، ثم ينزل لثمانين ماشي. انما يقول انا جالي واحد دفع فيها مئة الف، هذا كذب. ليه؟ لان معناها ان هذا ثمنها، هذا ثمنها الذي قيمت به، واخد بالك؟ ده كذب صريح. لكن له ان يقول ابيعها بألف وينتهي البيع عن ثمانمائة ماشي، ابيعها بتسعمائة ويرجع يبيع بسبعمائة ماشي. انما اقول انها وقفت عليا بسبعمية او واحد حط فيها سبعمية، هذا ايه؟ لا يجوز. وبعدين يدل على هذا الكذب ان اذا سيمت بسبعمائة، ما الذي يجعلك تبيع بستمائة؟ اذا كان هناك من دفع سبعمائة، لماذا تبيع بأقل؟ فهذا كذب لا يجوز. هنتكلم فيها، نتكلم فيها. يبقى التغرير على نوعين، تغرير قولي وتغرير فعلي. اذا كان هذا التغرير القولي اثر في المشتري او في العاطي فوقع في هذا الشرك، زي ما يجي واحد يقول مين يشتري وندخل في المزايدة، ويبدا واحد متفق مع البائع ان هو ايه يورط الناس، فهذا اسمه ناجش. ناجش، والناجش اصله من الاستشاره، فالناجش ده شغلته ايه؟ يستثير الناس، يقول علي بكذا، فيعتقد الناس ان السير عليه نفيسه، فيقوموا ايه مزودين، يجي هو يقول علي بكذا، يزيد اكثر لغايه لما واحد يتورط، يجي هو ايه واقف يرسل بيع على الثاني، ويبقى ده نوع من انواع الكذب والغش والاحتيال واكل المال بغير حق. فاذا ثبت ان هذا قد وقع في نجش او في نجش، فقد ثبت للمغبون خيار الفسق. طيب، في هذا نكون قد اتينا على المهم من الكلام عن العيوب التي تعتري العقود وتفسد الرضا وتفسد مبدأ القبول للتعاقدات. نعم. الفعل ايضا كالقول، لكنه كضربنا له مثال مثلا بهذا الذي صر هذه الانعام وشد احلافها بحيث انها امتلأ ضرها باللبن. وايضا في سوق السيارات تجد انواعا من التغرير، انواعا من التغرير، بحيث اذا مثلا الموتور مفوت، موتور السيارة مفوت، لكن هو راح غير الزيت وعمل كذا وعمل شوية اشياء بحيث لما تشغل او تدور السيارة لا السيارة سليمة، تعمل بها اول مشوار يبان على طول الايه العين. فانواع من الحيل والتصرفات التي تثبت ايضا خيار الايه خيار الفسق للمتضرر. نعم. يثبت هنا خيار الفسق للمتضرر من المتعاقدين. ننطلق بعد ذلك الى الكلام على الربح وما يتعلق به. لا شك ان الربح مقصود اساسي من الاعمال المختلفة. كل انسان يبيع ويشتري يريد ان يربح، فالاصل في الربح والتربح هو الجواز والمشروعية. الاصل في التربح من خلال المعاملات المالية المشروعية، يجوز للانسان ان يتربح من خلال البيع، من خلال الاجارة، من خلال دائر المعاملات المالية، صرف مثلا تربح من خلال الصرف، كل هذا جائز لا حرج فيه. طيب، لكن هذا الربح الذي قلنا انه جائز له ضوابط، وهذه الضوابط يجب على كل مسلم ان ينضبط بها وهو يتعامل معاملة مالية. هذه الضوابط في الاصل هي ضوابط رقابية يراقب بها الانسان، ومن خلالها الانسان حين يعامل غيره معاملة مالية، سواء كانت المعاملة المالية تجارية أم غير تجارية، فلا بد إذا من رعاية هذه الضوابط. هذا المعاملة المالية تكون تجارية، وأحيانا المعاملة المالية لا تكون تجارية، يعني لا يحصل من ورائها الربح. ما هي هذه الضوابط؟ أو ما هي هذه القيود؟ أو ما هي هذه المحترزات؟ طبعا هي محترزات معروفة، لكن لا بد من التأكيد عليها. من ذلك حرمة التعامل في المحرمات، كل عين حرمت لذاتها او لنجاستها او لضررها في الدين او في الدنيا لا يجوز للمسلم ان يتعاقد عليها عقدا يدر ربحا، والعقد عليها باطل. تقول ما حكم بيع الخمر؟ أقول بيع الخمر حرام. تقول لماذا؟ أقول لك لنجاستها، أو أقول لك لحرمة عينها. واضح؟ يبقى الخمر نجسة محرمة العين. تقول يعني كل نجس لا يجوز بيعه؟ أقول نعم، كل نجس لا يجوز بيعه. طب هل كل عين محرمة تكون نجسة؟ أقول لك لا، في اعيان محرمة وليست ايه؟ نجسة. تقول مثل ماذا؟ مثل الاصنام مثلا، لا يجوز بيع الاصنام والتماثيل والصور لذوات الارواح، صور المجسمة لذوات الارواح لا يجوز بيعها وهي طاهرة لكنها عين محرمة. يحرم اذا ايه؟ بيع الخمر لنجاسة عينه، ويحرم بيع الأصنام لنجاسة لحرمتها لحرمة الانتفاع بها، ويحرم بيع الكلب كده لثبوت النهي عن ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم، ويحرم بيع الطعام الفاسد مثلا، عندي طعام فاسد لحوم فاسدة هل يجوز بيعها وتسويقها؟ محرم لأنه مضر للإنسان، فهذا الضرر لا يجوز. إذن كل ما حرم الاتجار فيه فلا يجوز بحال أن يتعامل فيه الإنسان. كل الأعيان المحرمة سواء حرمت للنجاسة أو للضرر أو لذاتها فهذا كله لا يجوز ان يتعامل فيه الانسان. هذا سائل يقول حكم بيع الدم، بيع الدم لا يجوز، بيع الدم لا يجوز. ليه؟ لانه نجس، الدم نجس لا يجوز بيعه ولا يجوز ان يعاوض عنه. لماذا هو نجس؟ لما ثبت في الآية والميتة والدم، إذن الدم نجس في هذه الآية، أو دما مسفوحا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إذن لا يجوز بيع الإيه؟ بيع الدم لنجاسته. طيب وعليه فهل يجوز التبرع به؟ نعم يجوز التبرع به حيث صارت فيه منفعة ولم يقع من وراء التبرع به مضرة، ولم يكن هذا على سبيل البيع وإنما على سبيل الايه؟ التبرع. واضح؟ طيب من الضوابط ايضا حرمة التربص عن طريق الغبن الفاحش والتغرير كما سبق. ولابد ان احنا نقيد بالفاحش لان اليسير من ذلك لا يفسد العقودة ولا يبطلها، لكن يأثم به الانسان لكن انك انت تفسد كل عقد وقع فيه شيء من الغبن اليسير فهذا لا تستقيم معه الايه معه العقود. ايضا حرمة الربح عن طريق الغش وكتمان العيب. واحد سيارته نظرا لانها يعني انتهى عمرها الافتراضي مثلا، فانه يحاول ان يكذب او يكتم ما فيها من العيب. مثلا السيارة اذا حصل لها انقلاب في حادث تبقى ايه؟ تبقى معيبة مثلا، ويكتم انها انقلبت في حادث او حصل شغل فيما يسمى بالشفيه مثلا دي ايه اساس السيارة، فهذا كتمان للايه للعيب، كتمان للعيب، لا يجوز ولا يجوز التربح عن طريقه. نعم. حرمة الربح عن هذه الطرق امر معلوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن صدق يعني ايه يعني متبايعين، وبين ماذا بين كل منهما ما في عوضه الذي يبذله من عيب، فأنا أبين عيب سلعتي وأنت تبين عيب العوض الذي تدفعه مقابلا لهذه الايه السلعة. ربما يكون عندك انت عيب ايضا في المال الذي تقدمه لي فتخبرني به، فإن وقع مني ومنك الصدق والتبيين للعيب بورك لهما في بيعهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كذب وكتم إن كذب على بعضهما وكتم عيب العوض الذي يبذله كل واحد محقت بركة بيعهما هذا تنبيه منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أنك مأمور بأن تنصح لكل مسلم اشترى منك أو لم يشتري، بعته أو لم تبع له. النبي عليه الصلاة والسلام بايع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه على أمر مهم، ما هو؟ على النصح لكل مسلم. يقولون كان جرير إذا باع من أحد أو اشترى منه قال له اعلم أن ما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك فاخسر لنفسك. اعلم أن ما أخذناه منك سواء من السلع أو من الثمن أحب إلينا مما أعطيناك، فهذا من كمالي وتمامي نصحه لمن بايعه أو لمن اشترى منه. واضح؟ إذن ينبغي أن يكون الإنسان في بيعه وشرائه ناصحا للمسلمين وألا يكون غاشا لهم في قليل ولا كثير. أيضا مما يحرم التربح عن طريقه الاحتكار. الاحتكار وهو أن يحبس القوت والناس لهم به حاجة. ووسع الحنابلة معنى الاحتكار فقال إن الاحتكار حبس ما يضر بالناس حبسه. الاحتكار حبس ما يضر بالناس ايه حبسه، سواء كان قوتا او كان غير ذلك. المهم الضابط ان حبسه يضر الناس او يضر بالناس، فهذا الذي لا يجوز ان يقع وهو الاحتكار المحرم الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ الامر الاخير من هذه الضوابط ان يراعى حال الفقراء وحال المحتاجين عند التعامل. فينبغي للانسان ان يكون سمحا هينا لينا لا سيما مع الفقراء والمساكين اذا عاملهم او بايعهم او اشترى منهم. قديما كان الرجل يتبايع يمهل ويغضي ويبيع للفقير بالأجل ثم يسكت عنه، يعني يسقط هذا الايه الدين، وهو يبيعه لا ينوي ان ياخذ منه شيئا، لكنه يريد ان يراعي قلب الفقير، فلا يقول له خذ هذه السلعه لا اريد منك شيئا، وانما يعطيه السلعه الذي معه معه، الذي ليس معه يتركه متجاوزا. ومنهم من كان اذا طالب الفقير فعلم انه لا مال عنده عفى عنه وتجاوز عنه، بمثل هؤلاء يرجون من الله عز وجل ان يتجاوز عنهم يوم القيامه، وان يعفو عنهم، وان يهب هذا النقص الذي يقع في حسناتهم لفضله سبحانه وتعالى. طبعا هذه عاده حسنه كانت موجوده في تجار المسلمين، ولعلها تعود ان شاء الله تعالى. هل هناك حد اعلى للربح؟ هل هناك حد اعلى للربح؟ انسان اشترى سلعه بمئة وسبعين الفا ثم باعها بمليون بس، فهل ده حرام عليه؟ ها؟ على كل حال ليس في نصوص الشريعة ما يدل على وجود حد أعلى للربح أو حد أقصى للربح بحيث يحرم على الإنسان مثلا أن يربح أكثر من 50% أو أكثر من 30%، وهذا من حكمة هذه الشريعة المطهرة، لأنها راعت في ذلك أمورا، راعت اختلاف الأموال في سرعة دورتها، في أموال سريعة الدوران، في أموال بطيئة الدوران، فما كانت دورته سريعة قل ربحه، ومن كانت دورته بطيئة فإن ربحه إيه؟ يزيد. أيضا الاختلاف في المبيع، أحيانا المبيع يكون ضروري، وأحيانا المبيع يكون كمالي أو ترفيهي. في الشريعة اعتبرت هذا في الضروريات وهذا في الحاجيات، فالشيء الضروري يقل ربحه رزقا بمين؟ بالضعفة والفقراء والمساكين، لأنه هم محتاجون إليه، فلو كان هذا يعني يربح فيه كثيرا وطويلا فإن هذا يضر بالناس. والسنة أيضا لم يرد فيها شيء من تحديد الربح، بل ولدينا وقائع تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر التاجر النابه، ودعا له الذي لم يقع منه غش ولا كذب وتربح ربحا كثيرا. احد الصحابه رضي الله تعالى عنه اسمه عروه، اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وطلب منه ان يشتري ايه؟ شاة. كان في جلد يعني بضائع جاءت الى السوق، فقال اي عروة ائت الجلد فاشتري لنا شاة، واعطاه دينار. راح عروة الى السوق وجلس مع صاحب الاغنام وتكلم معه واخذ ورد وناقش، المهم ان اشترى بالايه؟ بالدينار شاتين، اشترى بالدينار ايه؟ شاتين وليس شاة ايه؟ واحدة. فخلاص ده يعني شيء، ورجع بالشاتين الى النبي عليه الصلاه والسلام، وهو في الطريق لقيه انسان فقال تبيع هذه الشاه؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بدينار. فاخذ ايه؟ الدينار واعطاه الشاه، وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام معه الدينار ومعه ايه؟ الشاه، فقال هذا ديناركم وهذه شاتكم. النبي عليه الصلاه والسلام قال وكيف صنعت؟ او قال وصنعت كيف؟ انا معطيك دينار تشتري بيه شاة، رجعت بالدينار والشاة. فاخبره الخبر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه، اللهم بارك له في صفقة يمينه. يقول عروه عن نفسه قال فلقد رأيتني اقف بكناسة الكوفة يعني بسوق، فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى بيتي بركة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم لعروة البارقي. صح أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه اشترى أرض الغابة، وهي أرض عظيمة من أرض المدينة، من عوالي المدينة. اشترى أرض الغابة دي بكم؟ قال اشتراها 170,000. باعها عبد الله ابن الزبير ب1,000,000، يعني بإيه؟ بمليون، أي بأضعاف مضاعفة. يحسن أن ننبه هنا أن هذه البيعات لم يقع فيها غش ولا كذب ولا تدليس ولا شيء من هذا، بل وقع تبيين وإيضاح لعيب كل بدل من هذه البيعات، فوجدت فيها البركة. مش معنى أنه هو باع ب1,000,000 أنه هو كذب على أحد أو غش أحد، ولكن ارتفعت الأسعار فكان هذا سعرها، أو تغير الحال فصارت المنطقة آهلة، أو صارت كذا أو صارت كذا، فارتفعت قيمتها فبيعت وقتها بثمنها. ولا شك أن الذي يقنع بالقليل يبارك له أيضا في سعيه، فكان علي رضي الله عنه يدور في سوق الكوفة بالجرة وهو يقول: معاشر التجار، خذوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره، يعني يأمرهم بالقناعة. وعليه فإن للتجار أن يحددوا ما شاءوا من الربح في حدود القواعد العامة للشريعة، ولا يعني يتجه ولي أمر المسلمين إلى إلزامهم بثمن معين أو بقيمة معينة أو بسعر معين أو بنسبة معينة لا يتجاوزونها من غير أن يكون هنا حاجة بالناس إلى هذا التدخل. والأصل أنه لا يجوز التسعير، الأصل أنه لا يجوز التسعير. طيب، هذه المسألة تحدث عنها، مسألة الحد الأعلى للربح، الحقيقة ناقشها الفقهاء المعاصرون في بعض المجامع الفقهية، فالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في الكويت سنة 1409 بحث هذه المسألة وانتهى إلى قرار نصه ما يلي: أولا، الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، وفي إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، وعملا بمطلق قول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثانيا، ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك مفروق لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، ومع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. ثالثا، تضافرت نصوص الشريعة على وجوب سلامة التعامل بأسباب الحرام والملابسات كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. رابعا، لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا عن عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش. بهذا يكون قد انتهى قرار هذه الهيئة الفقهية المعروفة. وبهذا نكون قد أتينا إجمالا على هذه المقدمة التي تتعلق بالعقود المالية، لنشرع بعد ذلك إن شاء الله تعالى في ما يتعلق بشرح أحاديث كتاب البيوع وما بعده من الأبواب في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. أنا أعطي الآن 10 دقائق للإجابة عن الأسئلة التي يعني عنت لنا في هذه المحاضرة. وفي مطلع المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى يكون اختبار في هذه المقدمة بأسرها. في كل هذه المقدمة التي تحدثنا عنها سوف نختبر اختبارا أيضا في 10 دقائق لمشيئة الله تعالى. الأسبوع المقبل أو اللقاء المقبل اللي هو يوم الثلاثاء إن شاء الله ستكون معكم الكتب، لأننا سنبدأ في الشرح إن شاء الله تعالى من تيسير العلم. الباب الآن مفتوح للأسئلة ولمدة 10 دقائق. نقول أنه ليس هناك حد أعلى للربح، ليس هناك حد أعلى للربح. يحتمل أن الشخص الذي باع له أولا كان متسامحا، لأن عروة رضي الله عنه قال يعني في الرواية أنه جعل يماكسه وجعل يفاصله وجعل يساومه، فرضي الرجل بأن يبيع له شاتين بدرهم واحد. رضي الرجل بأن يبيع له شاتين بإيه؟ بدرهم واحد. وهذا ليس مما يخرج إلى الغبن الفاحش، لأننا لم نضع للغبن الفاحش ضابطا إلا العرف. قلنا الذين حددوا بثلث هذا إنما هو اجتهاد في الزمان والمكان، ونحن قلنا إن ربما يكون الغبن في بعض السلع إذا زاد عن 10% غبنا فاحشا. وضربنا مثلا لذلك بإيه؟ الذهب وبيت، لأن سعر الذهب محدد ليس فيه يعني تفاوت، محدد في اليوم. فأن يبيع إنسان الذهب ب50% زيادة أو ب30% زيادة هذا إيه؟ لا يكون إلا غبنا فاحشا. بخلاف الأشياء التي مثلا هي من جنس الكماليات وليست من جنس الضروريات أو الحاجيات. شخص مثلا يشتري سيارة بمواصفات خاصة، مثلا سيارة بالمواصفات الخاصة لها سعر مختلف عن السيارة ذات الايه؟ ذات الهيئة والشكل والوضع الطبيعي. فالسيارة بالمواصفات الخاصة قد تكون ضعف السيارة الايه؟ العادية، مع انها نفس الطراز، لكن ان في الحقيبة الخلفية او الشنطة الخلفية في تجهيزات معينة، في الداخل تجهيزات معينة. حقيقة ان قيمة هذه التجهيزات كقيمة لا يمكن ان تضاعف ثمن الايه؟ السيارة. لكن ده امر هو ارتضاه وقبله، واضح؟ يعني ارتضاه وقبله. طبعا ممكن يحصل الجهتين. ايوه نعم. لا يعني بتاع البائع البرتقال ده اللي حافظ برتقال بشكل يعني كويس وكذا، وانا واقف جنبه على هذه الطاوله اللي هو وضع عليها الفاكهه، ايه المشكله في اني انظر؟ فهذا الغرض لا ترد به البيعات. نعم. لا، الجمهور يعني يطلبون في الشروط ان تكون اما منصوفه او مستنبط شلها او مستنبط اباحته. ده الايه؟ ده الاصل عند الجمهور. الاصل عند الحنابله انها على الحل والاباحه، خلافا للايه؟ الجمهور. الجمهور لا يختلفون عن الظاهريه لانهم في فتحوا باب الايه؟ باب الاستنباط. باب الاستنباط فوق النص. يعني مثلا عندهم يبيعوا المبنى الطماطم او يبيعوا اي حاجه لكن في الداخل مش اي حاجه مفتوحه اي حاجه. ما هو ده ما هو ده من الغبن اليسير المعروف. اذا انت اذا انت يعني عارف ان ده بيحصل فما وجه الانكار؟ اذا انت هتاخد على الوضع ده خلاص، لكن عارف ان ده بيحصل اثر. هم بيسالوا حتى لما يدخلوا عصر يسالوا يقولوا ده خلاص من ده، لكن الانسان ما بيكذبش منه. ما بيكذبش ليه؟ رافض يعني؟ لا يفرق الصدار. الصدار بيقول لك فين الفرق؟ اذا بقى الخداع ده خداع مركب او الغش ده غش مركب او خرج عن كونه شيئا يسيرا الى كونه شيء فاحش، يعني في وقع شيء من هذا يبقى صح، ده يثبت عند ذلك حقا. بالنسبه للسنه، الدرس هذا موضع ضروره. ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا موضع ضروره، والا هناك شبه اجماع على نجاسه الدم، شبه اجماع، يعني 99% من الفقهاء يقولون بنجاسه الدم. واما ان صلى عمر وجرحه يضرب دما، او صلى عثمان كذا، او الصحابه في القتال، او عباد بن بشر وهو يصلي ووقع به فه، او كانت على السيوف اثار دماء المشركين، كل دي لا تثبت طهاره الدماء، وانما تثبت وجود الرخصه في التجاوز عن اليسير من الدماء اذا وجد موضع ضروره او حاجه تنزل منزله الضروره، والا فان الدم المسفوح منصوص على نجاسته في القران. نعم. الغبن النقص، بمعنى ان تكون السلعه انقص من العوض، او يكون العوض انقص من السلعه، احد البدلين او احد العوضين انقص من الايه؟ من الاخر، ده اسمه ايه؟ غبن. التغريب والخداع والغش، خداع وغش، سواء كان قولا او فعلا، وهم قريبين من بعض يعني. نعم. بيع الكلب لا يجوز وثمنه حرام، وقد نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فان كان بشيء مما يباح فان المباح عندئذ الاقتناء وليس البيع، الذي يباح الاقتناء وليس البيع. يشوف يشوف شيء اخر غير مسألة الفلوس، كان تحل جميع الاقساط، كان كذا كان كذا، لكن عقوبة مالية على اقساط مالية سيدخل في الربا. نعم. ها؟ التسعير. نعم. في نهي عن التسعير النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله هو المسعر. التسعير يعني وضع سعر للسلع، التسعير الجبرية، التسعير الجبرية. نعم. لا يجوز بيع الكلب مطلقا، وانما يجوز اقتناؤه للحراسة وللصيد ونحو ذلك. العلماء يغلظون في هذا الامر، وعند بعض الفقهاء يعني. نعم. طب وماله؟ يعني هو الكلاب دي ملهاش ثمن، كلاب كثيرة موجودة. على كل حال اذا كان هذا موضع ضرورة فالمسألة يعني في الضرورات تقدر بقدرها، انما الاخر فهو المثل لا يجوز. نعم. بيع المعطاف المحدد ثمنه. يعني ايه بيع المعطاف المحدد ثمنه؟ ما احنا قلنا هذا من زواج. ما احنا قلنا من زواج. هذا قول الجمهور. نعم. ها؟ على كل حال يقولون ان الدم في العروق يجوز بيعه بناء على ايه؟ على انه في العروق شيء شاب فيها دم، فيها دم يقع عليها الدم، يقع جعل الدم ودم جزء منها. لكن الكلام عن الدم اذا ساد، الدم اذا ساد وساح ده الذي يسمى دم ايه؟ ها هذا الذي يقال عنه انه ايه؟ انه نجس وانه لحم اكله الى اخره. نعم احنا قلنا انه يحرم التسعير اذا ضبط في ايه؟ يحرم التسعير الا اذا وجدت اسباب غير طبيعيه او عوامل غير صحيحه ادت الى ان يبالغ التجار في اسعار السلع مثلا، عند ذلك يدخل ولي الامر لضبط هذه المساله ووضع حد لها. نعم مش تعمد للغبن، كل بائع لازم يحسن عرض سلعته ويحسن التسويق لها ويحسن اظهار مزاياها ويحسن ما فيها، يعني يظهر ما فيها من المنفعه، لكن ليس على البائع النابغ ان يكتم عيبها او ان يدلس على من يريد شراءها او ان يقول بانها وقفت بكذا او دفع فيها كذا ولم يحصل. هذا ليس من النباهة، هذا من الغش والعياذ بالله تعالى. نعم نعم نعم السؤال عن العداد. على كل حال واقع الناس الان انه لا يوجد استعمال لهذا العداد، لا يوجد استعمال له الان، والمسألة فيها شر من الترابط، واولى لك ان تعمل بهذا، تعمل بالايه؟ بالترابط. نعم نعم دم التسعير كانت التسعير الجذري ان يسعر الامام او الحاكم او ولي الامر على الناس ألا يبيعوا إلا بكذا، فأن أنا أضع سعر لسلعتي مفيهاش حاجة، يعني الدولة تتدخل في وضع سعر للدواء لمن الإتجار الفاحش أو الإضرار بالناس فيما يضرهم، يعني الرفع في سعره، لا بأس إذا وجدت حاجة لهذا. نعم. مش فرق. مش فرق. اذا كان هذا المال يدفع في مقابل التاخر في سداد مال، ده لا من الشرع في المنع. نعم ان انا اصور مسألة، يعني ايه؟ يعني انا مثلا بتكلم عن بيع المعاطاة، لما اقول لك بيع المعاطاة ماذا تتصور انت من المعاطاة؟ ربما المسألة بالنسبة لك مش واضحة حتى تتصورها، تتصورها اي ان تدرك لها صورة، تدرك لها صورة يعني ايه؟ يعني تفهم ان المعاطاة صورتها أن يعطي الإنسان مالا ويأخذ سلعة من غير توسط صيغة في هذه المعاملة، اسمها ايه؟ تصوير للمسألة. لما تصور المسألة تستطيع أن تكيفها من الناحية الفقهية، ستعرف هي مندرجة تحت أي باب من أبواب الفقه. لما واحد ادى سلعة وخد مال وما حصلش انه قال له بيعني ولا بيعتك ولا كذا ولا كذا، المعاملة بهذا الشكل تدخل تحت باب العبادات ولا تحت باب المعاملات؟ باب المعاملات. طيب هي في المعاملات اقرب للبيع ولا للصرف ولا للإجارة؟ اقرب للايه؟ يبقى انا بكيفها على انها عملية ايه؟ بيع. ثم بعد ذلك اعمل على تخريج حكمها، إلا أن حكمها منصوص أو يستنبط، إما أنه منصوص من كلام الله تعالى أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الأئمة العلماء الفقهاء أو يخرج على أقوالهم وكلامهم وأحكامهم. يعني نقول هذه ملحقة بالمسألة التي نص عليها العلماء تخريجا، هذه جائزة بالمسألة التي أفتى فيها الإمام أحمد تخريجا على قوله، واضح؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.